أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في متنه المسمات بالعقيدة الطحاوية، قال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال المحشي ابن معنى رحمه الله: قوله عن الحدود إلى آخره مراده بذلك الرد على المشبهة، ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب. ففي قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على المشبهة والمعطلة. فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها، فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال، فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد بذاته، بائن من خلقه، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة، وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله. كمال لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات، بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة المهمة المخترعة. يكون أغنى يعني هو مفعول به الإمام المصنف، أي قول الحق كان أغنى للإمام من كلام. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة، ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام. وعلى كل حال، فالباطل مردود على قائله كائنا من كان، ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لسيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر وأعاظم الرجال، وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن به فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال للناقد. وقوله ولا تحويه الجهات، دلت دلائل الكتاب والسنة على أن الله تعالى فوق مخلوقاته مستوى على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فالجهات الست عدمية في حقه لأنه تعالى فوقها، كما قال ابن القيم في النونية: كل الجهات بأسفلها عدمية في حقه فهو فوقها ببيان قد في حقه هو فوق فوق هو فوقها ببيان قد مانع عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل إذا شئت الحزن سهلا. إذن وصلنا عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ثم بين ابن مانع رحمه الله تعالى معنى هذه العبارة، فبين الحق فيها مع الاستدراك على ما ذكر المصنف في هذا الموطن. وكلام ابن مانع في الحقيقة واضح جدا في هذا الموطن، لكن نمر عليه باختصار. فقال مراده بذلك الرد على المشبهة، لأن هنا قال تعالى عن الحدود والغايات، فالله جل وعلا لا حد له، كما أنه لا حد لكماله فكذلك لا حد لذاته سبحانه وتعالى، ولا حد لأسمائه ولا لصفاته جل شأنه. والسلف تارة يثبتون الحد وتارة ينكرون الحد، فإذا أثبتوه فله معنى وإذا أنكروه فله معنى آخر. فلما سئل السلف كابن المبارك وغيره: الله مستو على عرشه بحد؟ قالوا: بحد. ولما قالوا تكلموا عن الله جل وعلا قالوا: والله جل وعلا لا حد له. فمعنى الأول غير معنى الثاني. فأما معنى الأول بحد، أي بحد يفصله عن خلقه، فليس في الله شيء من مخلوقاته وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، أي الله فوق والخلق تحت، فبين الله وبين خلقه فرق كبير، كما أنه سبحانه له الأسماء وله القدر والقهر العالي، وكذلك له المكان العالي والأعلى من خلقه، فالله ليس مختلطا بخلقه، ولهذا قالوا حد، وهذا يرد على من يقول الله في كل مكان، أو فضلا عن يقول أن الله موجود في كل شيء، أو العبارة الفاسدة التي يقولها العوام الله في قلوب المؤمنين، وهذا غلط، فإن مرادهم بذلك الله معظم في قلوب المؤمنين، هذا حق، أما أن الله في قلوب المؤمنين هذا غلط، فالله جل وعلا عال على عرشه فوق خلقه. فمن سمع منكم عبارة كهذه فينبغي له أن يبين للناس، وتصحيح الألفاظ الشرعية من أعظم القربات عند الله، فإن آفة الناس الجهل، ولا تظنون أن العناد هو الذي أكل الناس، فالعناد موجود لقول الله جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، لكن الجهل أيضا موجود، لهذا من سمع منكم مثل هذه العبارات فليمرر العقيدة الصحيحة بعبارة سلسة ونصح حسن. فالحد إذا أثبت مقصود حد بين الله وبين خلقه، وإذا نفي المقصود به الحد كما قال الحدود والغايات، فإن الله جل وعلا لا يحويه مكان، فهو عال على المكان والزمان سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يقال أن الله يحويه شيء، ولهذا قال الطحاوي بعد ولا تحويه الجهات الست، كما سيأتي التنبيه عليه من كلام ابن مانع. فإذا أثبت الحد له معنى، وإذا نفي له معنى، واضح هذا؟ قال بعدها، قال فيه الرد على المشبهة، لكن ذكر أن هذه الكلمات في الحقيقة مجملة مبهمة، وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب. وها هنا وقفة عظيمة مع كلام ابن مانع، هو ايش ذكر هنا؟ أن في عبارة الشيخ إيهام وإبهام وإجمال، والشريعة جاءت بالتبيين، ولهذا ابن القيم في النونية يقول عليك بالتفصيل، إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان، ويقول في موضع آخر من النونية فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان. فإن آفة الخلق إلى وقتنا إلى آخر الزمان فيها ما فيها من العبارات المجملة والألفاظ الموهمة التي لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ومنها هذه العبارات. فإني مرة جمعني مجلس فيه مناظرة مع أحد الأحباش، بل اثنين أو ثلاثة من الأحباش، ففي المجلس استدل علي الحبشي بهذه الجملة من كلام الطحاوي، هذه العبارة، ولهذا شيخه من الهرري المبتدع هذا شرح العقيدة الطحاوية وسماها التعليقات السنية على العقيدة الطحاوية، واضح، ويعظمون هذه العبارة للطحاوي لأنها مجملة، والمبتدع يدخل من العبارات المجملة ومن النصوص العامة، لهذا يقول الشاطبي في الاعتصام أن أهل البدع يأخذون من النصوص العامة، ولهذا لما قسمه في كتابه الموافقات البدع إلى نوعين، بدعة أصلية وبدعة إضافية، أغلب البدع من قبيل ماذا؟ إضافية، وهي التي كما قال أهل العلم بدعة أحدث وصفها مع ثبوت أصلها، أصلها ثابت كقراءة القرآن والذكر وغير ذلك، والأمر معروف ونهى عن المنكر قرب عند الله، ولهذا شيخ الإسلام في الوسطية قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. شفت هذا القيد يخرج خروج المعتزلة وخروج الخوارج وغير ذلك، ولا المعتزلة عندهم من أصولهم أمر معروف ونهى عن المنكر، ماذا وضعوا تحته؟ الخروج على الحاكم الجائر، كما سيأتي في هذه العقيدة بإذن الله تعالى. فأغلب البدع التي ابتلي بها الناس هي من قبيل البدع الإضافية، لأن البدع الإضافية هي من قبيل الشبهة، وتذكرون في كشف الشبهات ايش قلنا في تعريف الشبهة؟ هي ما اشتبه فيه الحق بالباطل. شيخ الإسلام يقول ولا ينفق الباطل إلا بشوب من الحق. انتهى. الباطل المحض قل إنفاقه في الخلق، ولهذا قال من قال من السلف، ذكر هذا ابن الجوزي في تلبيس إبليس، أن الشيطان إذا أراد فتح باب ضلالة فتح معه 99 باب من الخير وأولج هذا الباب من الضلالة فمر على الخلق. ومنه مثل هذه العبارات. وإن حسنا الظن بطحاوي وحملها أهل العلم على معنى حسن، غير أن العبارات المجملة هي من السوء بمكان، لأنها مدخل للشيطان وأتباعه. والله جل وعلا ماذا قال في الشياطين في الأنعام؟ قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي، شوف يوسوس في إيحاء، والإيحاء في شيء من الخفاء، قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. وللفائدة دل على أن القول يعتبر فعلا، لأنه قول سماه فعلا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فسماه زخرفا من القول الزخرف. ولهذا قال الأوزاعي أبو عمرو البيروتي رحمه الله، قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. لهذا قال القائل في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا. واضح. في طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال أهل العلم طلب من الله أن يهب النبوة وأن يصطفي أخاه بالنبوة من أجل إقامة ذكر الله. واضح. ومن ذكر الله هذه التدريس مثل هذه العقيدة. بل من ظن أن هذا ليس من ذكر الله فلم يفهم معنى تعظيم الله وذكره. واضح. فالعبارات المجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا قال وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، فإن العبارات التي سار عليها أهل السنة والجماعة فيها الخير كله. وقلت لكم مرارا أن مقام الردود قد يعتريه ما يعتريه، بخلاف مقام التأصيل. والطحاوي هنا كتب هذه العقيدة تأصيلا، وإن كان هو دافع بها عن نفسه رحمه الله تعالى. قال والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب. ولهذا عقيدة للسنة والجماعة مما زكاها عند الله هي أنها مستوحاة من نصوص الوحيين وما أجمع عليه السلف. والسلف لا يجمعون إلا على ما هو مبثوث في الكتاب والسنة. لهذا يقول الشيخ عبد المحسن العباد سدده الله تعالى كلمة عظيمة، يقول والفرق بين عقيدة المتكلمين وعقيدة السلفيين كما هي كالفرق بين كلام الله وكلام خلقه، نفس الفرق. هذه من عند الله وهذه من عند الناس، كلام الله من عند الله وهذه من عند الناس. فالذي يأتي من عند الله خير كله، والذي يأتي من عند الخلق إن وافق فيه النص فهو خير والنص أولى، وإلا فالغالب على الخلق الغلط والخلط. قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولهذا موقفنا من العبارات المجملة ما هي؟ قال شيخ الإسلام في التدمرية، قال فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله وينفون ما نفى الله ويتوقفون عمن لم يثبت الله ولم ينفي. فما جاءنا مثبتا أثبتناه، وما جاءنا منفيا نفيناه، وما جاء مسكوتا عنه سكتنا. فإذا تكلم إنسان بعبارة مجملة إياك أن تثبت أو تنفي ابتداء حتى تعلم مراد ذلك القائل، كمسألة الحد. يقولها رجلا ويعني بها محض الحق، ويقولها آخر ويعني بها محض الباطل. وذكرت لكم كلمة ابن القيم في مدارج السالكين، قال والكلمة الواحدة يقولها أحدهم فيعني بها محض الحق، ويقولها آخر فيعني بها محض الباطل. والعبرة بماذا؟ بمسلك الرجل وهديه ومنهجه وسنته. وضربت لكم مرة مثالا لكن لا أعيده هنا، ولكن أذكركم به، التفريق بين كلمة العقيدة والمنهج. قد يفرق بينهما السني ويعني بذلك محض الحق، وقد يفرق بينهما البدع ويعني بذلك محض الباطل الذي لا يقول به أحد، وقد يجمع بينهما السني ويعني بذلك محض الحق، وقد يجمع بينهما البدع ويعني بذلك محض الباطل. واضح يا إخوة؟ ثم قال إذن هنا وها هنا نقول أن لا بد من الإعراض عن الألفاظ المجملة والرجوع إلى الألفاظ الشرعية، فإن التمسك بالألفاظ الشرعية يضيق باب الخلاف بخلاف العبارات المجملة تفتح باب الخلاف، فالذي تعنيه أنت لا يعنيه غيره. ولهذا وسيأتي ربما معنا في مسألة الإيمان أن العلماء قالوا ولا تعبر بكلمة جنس العمل. ليش؟ أولا، ثانيا أحسنت، تحتمل هذا وهذا، والذي يحتمل هذا وهذا إذا تكلم به الرجل لا نعرف ما يقصد. واضح؟ ولهذا نظائر، وإذا كثر اللغط يا إخوة بين الخلق، وكثرت المتكلمين في العلم، وكثرت المتقدمين بين يدي أهل العلم، إياك أن تنطق بحرف ثم تشقى، إياك أن تعبر في واد ثم تندم ولا تستطيع الرجوع. والعبرة بماذا؟ بلزوم الألفاظ الشرعية وما اختاره العلماء، لأن نحن طلاب العلم تبع لأهل العلم، العالم هو ربان السفينة ونحن معه، وهذا شرف. واضح؟ فمن تقدم بين أهل العلم سقط في الماء، ومن تنكب بعيدا سقط في الماء. وين أنت تكون تابع؟ ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة بما عليه أهل العلم إجمال، والحق بإذن الله تعالى لن يخرج عنه. واضح؟ إذن الألفاظ الشرعية هي التي ينبغي أن يتمسك بها، وغيرها سلم الهلاك. ثم ذكر أن الله جل وعلا ثم استدل بآية الشورى وقد مر معنا بيانه، وأراد أن يبين ماذا؟ لو ذكر الطحاوي آية لأغنته عن كثير من الكلام المجمل. ثم ذكر أن الله سبحانه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه المجيد بذاته بائن من خلقه. قوله بذاته لم يعبر، لم يأتي التعبير بها في النصوص، لكن لما جاء من يقول بعلمه أو بقهره أو بقدره عبر السلف وقالوا بذاته، وهذا لا بأس به. واضح؟ ولهذا إذا قلنا الكلام، يعني الصحابة كانت قال الله يتكلم انتهى، لكن للأسف لما ظهر من يقول كلام نفسه قلنا بحرف وصوت. واضح؟ الإيمان قول وعمل. تستطيع تسكت الآن تقول الإيمان قول وعمل وتسكت؟ لا نستطيع للأسف، لكثرة المشغبين والجاهلين في هذا الباب. ثم ذكر قال كما لا نؤول اليد بالقدرة ولا نؤول النزول بنزول أمره، بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات كيفية. فأهل السنة والجماعة يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، وهم لا يفوضون المعنى إنما يفوضون الكيفية، والله جل وعلا أعلم بها. ثم ذكر أنه من باب تحسين الظن بالمصنف رحمه الله تعالى، وهذا طريقة علماء الدعوة وعلماء أهل السنة إلى وقت قريب، والعلماء ما زالوا على هذا كثير الاعتذار. أما من ظهر من الأغمار الآن كثير القدح وقليل الاعتذار. فلما اعتذر الأولون بارك الله في علمهم، ولما شغب كثير من المتأخرين لم يبارك الله في علمهم. وأن تتأمل مسالك العلماء انظر كيف يعتذر بعضهم لبعض، وكيف يرحم بعضهم بعض، وكيف يتلطفون مع الرجل. ذكرت لكم هذا في الدرس الأول، ليس العالم الذي مسلكه سنة وأخطأ كالذي يكون مناصرا للبدعة مقيما في سبيل نصرتها، فرق كبير. لكن مثل الطحاوي قال ومن قرأ ترجمته عرف أنه من كأكابر وأعاظم الرجال ديانة وعلما، لأن بعض الناس ينسى أن هؤلاء يا إخوة كانوا أئمة في الدين في العلم والعمل. واضح؟ فلو قرأت تراجم بعضهم كيف كان يصلي في قيام ليله، وكم كان يقرأ في كتاب الله، وكم كان يفعل من خير، تقول هؤلاء أئمة نشهد بصلاحهم بإذن الله تعالى مع ما من الله جل وعلا به عليه من العلم. واضح؟ فمن قرأ ترجمة شيخ الإسلام التيمية لا يجد إلا العلم، بل يجد العلم ويجد العمل ويجد التقوى ويجد الكرم ويجد الجود والشجاعة وغير ذلك. فهؤلاء لما ما شابه الأنبياء في كثير من الأبواب رفع الله جل وعلا قدرهم في منازل الدين ومنازل العلم والعمل. أما نحن فربما يسهل على أحدنا أن يقرأ في مجلد أو غير ذلك، ولكن لا نقوم بالفرائض، فنهمل صلاة الصبح ونهجر كتاب الله جل وعلا، ونقصر في جماعة المسلمين، ونطلق ألسنتنا في حله وفي حرامه، وهذا لا شك من الغلط. واعلموا أن هؤلاء القوم هم أئمة في الدين والاتباع قبل أن يكونوا أئمة في الفقه والعلم والاعتقاد. فذكر هذا، لكن هذا الكلام الذي ذكره ابن مانع رحمه الله تعالى لأن هذه العبارة مدفوسة عليه قد لا يوافق عليه رحمه الله. ليش؟ لأنه وجدت نسخ كثيرة عتيقة، وربما بعضها عليه خط المصنف أو من نسخ منه فيها هذه العبارة، فيبدو أن هذه العبارة ثابتة عنه. لكن نحن نقول أن الله جل وعلا لا تحويه الجهات الست، ثم ذكر بمانع أن هذه الجهات الست عدمية. إيش معنى عدمية؟ أن الله جل وعلا فوقها جميعا، لا يحويه إلى اليمين ولا الشمال. ليش؟ الذي يكون عن يمينك هو بالنسبة لغيرك شمال، صح ولا؟ وليكون الذي يكون فوقك هو ربما بالنسبة لمن هو فوقك هو تحته، فهي جهات هذه من جهة المخلوقات واردة، أما في حق الله فهي عدمية. إذن ماذا نقول؟ الله فوق الكل يقينا، واضح؟ ولهذا نحن ايش يقول، ايش قال هنا في عبارة ابن القيم؟ قال كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيانه. فالله فوق كل هذه الأمور، ولا يعبر عن الله جل وعلا بهذه الجهات، إنما نقول الله عالم على خلقه مستوى على عرشه. قال قد بان عنها، الله فوق والخلق تحت. ولهذا الله جل وعلا في القرآن إذا ذكر السماوات قال ومن عنده، نبهنا الشيخ السر في مواضع يقول في القرآن ومن عنده، شفت العندية هذه؟ هذه فوق الكل، والله فوق الملائكة، لأن الله فوق العرش والملائكة تحت، واضح؟ وأقرب منهم إلى العرش من هم؟ حملة العرش في الدنيا أربعة، ويوم القيامة زادهم الله أربعة فصاروا ثمانية، كما في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهم ما يسمون بالكروبيين. واضح يا إخوة؟ لماذا سموا بالكروبيين؟ إنهم مقربون. قال بعضهم أصلها كروبيون من القربة والقرب، وقال بعضهم لما يصيبهم من الكرب. ليش الكرب؟ عظم هذه المهمة، ولأنهم كثيروا الاستغفار للخلق الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أول غافر. واضح يا إخوة؟ طيب هذا بينته في واسع منا، لعلي بعدين أفيدك بنسخة وتزيدنا بيان في هذا إن شاء الله. نعم اتضحت هذه الجملة من كلام الطحاوي؟ واضح يا أخو ولا؟ محمد واضح؟ طيب واضح. قال رحمه الله والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم، إن هذا لم يعلق عليه ابن مانع فلا بد من التعليق عليه. طبعا هذه العقيدة يا إخوة ذكرت لكم، لو كنا جميعا ممن قرأ الطحاوية كاملة كنا نكتفي بالتعليق على المواطن التي علق عليها ابن مانع، واضح؟ لأن نحن كنا الدرس في حاجة ابن مانع، لكن بما أنكم لم تدرسوا جميعا الطحاوية كاملة فلا بد أن نعلق على ما لم يعلق عليه ابن مانع. فإذا أتممنا الكتاب بعون الله تعالى تكونوا قد استفدتم من جهتين. الجهة الأولى أنكم قرأتم شرحا على الطحاوي، والثاني استفدتم تعليقا على حاشية على الطحاوي، واضح؟ فضربنا عصفورين حجر. قال بعدها قال والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. قبل ذلك أرأيتم أن الطحاوي رحمه الله تعالى يفرق المباحث، صح ولا؟ طيب إن أردتم أن تعلموا مناسبة ذكر كل مبحث ليش ذكر هذا وبدأ بهذا؟ ارجعوا إلى شرحين. الأول الهداية الربانية للراجح في مجلدين، وهو لو سمي بأمتن الشروح المعاصرة مع صلاح الشيخ لما كان عليه كبيرا، شرح من أبدع ما يكون من عالم محرر بهذا الفن، واضح؟ الثاني شرح الشيخ صالح الفوزان المختصر، على اختصاره فيه نوادر من جهة ربط كلام الطحاوي بعضه ببعض، واستفاد منهما الخميس سدده الله في التعليقات الجلية. واضح يا إخوة؟ وهذه الكتب التي أذكرها لكم لا ينبغي أن تخلو منها مكتب الطالب العلم، فإن غاب الورقي على الأقل لا تعدم أن يكون عندك النسخة المصورة. واضح؟ طيب. قال والمعراج حق. المعراج المقصود به هنا العروج، وهو سفر وهو صعود النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء السابعة، بل إلى سدرة المنتهى. الأصل في المعراج يا إخوة هو السلم الذي عليه صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، لكن أطلق مع الإسراء، وإلا لو عبرنا بالفعل لكان الإسراء والعروج، لكن أطلق المعراج لأن المعراج هو وسيلة للعروج، وهذا الذي جاء ذكره في النصوص وعليه مسائل عليه اتفقت الأمة، فهو أمر مشتهر بين الناس. فليس من الحكمة أن الإنسان يأتي ويغير هذا ويقول الإسراء والعروج، كل المعراج والناس تفهم. بعدين إذا جئت تكلم الناس بين لهم المعراج ما معناه. إذا المعراج ما هو؟ السلم. أما رحلة الإسراء تمت على ماذا؟ البراق. والبراق ما هو؟ دابة دون البغل فوق الحمار. طيب، سمي البراق لأمرين، من البرق، والبرق يمتاز بميزتين، الأولى السرعة، ولهذا كان يضع حافره إذا انتهى بصره. الأمر الثاني من الإضاءة والنور، فيبدو أنه حسن المنظر، أبيض جميل، واضح؟ والثاني سريع، وهذا مناسبة ذكر اسمه بالبراق. طيب، قال وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه. قوله بشخصه يعني ماذا؟ روحا وجسدا. فقولنا روحا بجسدا يخرج به أمران. الأمر الأول أن هذا لم يكن مناما، والأمر الثاني أن هذا لم يكن بالروح فقط. والتعبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مناما ونسبة هذا للسلف فيه نوع غلط. ليش؟ عبارات أهل العلم على أنه هل أسري به روحا فقط أم روحا وجسدا فقط، أم روحا وجسدا. فبعض من قرأ روحا ظن أن روحا في المنام، وإلا لو كان هذا في المنام أكانت قريش تستعظم هذا؟ ولهذا مر معنا في لمعة الاعتقاد أن ماذا قال ابن قدامة المقدسي؟ قال فإن قريشا أنكرته. أحسنت، ولم تنكر المنامات. لو كان مناما تعمل إيش حب في المنام. إحنا مر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، قلنا رؤية الله في المنام ممكنة بل واقعة، واضح؟ طيب، ونبهنا أنها ليست هي الصورة طبعا الحقيقية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح أسري به روحا وجسدا. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله بعبده يشمل الروح والجسد، وهذا الذي استعظمه المشركون. والآية والبرهان والمعجزة في هذا الأمر. قال وعرج بشخصه في اليقظة، إذن لا منام، إلى السماء، أي إلى العلو، ليس المقصود السماء الأولى أو إلى جنس السماء لأن فاق الكل صلى الله عليه وسلم. قال ثم إلى حيث شاء الله من العلا، أي إلى سدرة المنتهى، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. إذن الإسراء قلنا هو السفر ليلا من بيت الله الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا الإسراء جاء في بعض الروايات بأنه كان من بيت أم هاني، وجاء بأنه من الكعبة، واضح؟ والجواب أن يقال أن كل هذا يطلق عليه المسجد الحرام، واضح؟ فإن كان من بيت أم هاني أو من غيرها الكل. ولهذا بعض العلم قال لاختلاف الروايات قال الإسراء وقع مرتين والإعراج مرة، وعفوا والمعراج مرة، ولكن الصحيح أنه فقط من باب اختلاف الروايات، وإلا هذا وقع مرة واحدة إسراء ومعراجا في ليلة واحدة، واضح؟ طيب، مكانه تكلمنا عليه، عدده تكلمنا عليه، صفته قلنا بالبراق إلى المقدس، وظهرت في ذلك إمامة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء فصلى بهم، ثم عرج الله جل وعلا به إلى العلا، فالتقى في السماء الأولى آدم، وفي الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة موسى، عفوا وفي الخامسة يوسف، والثالثة شكلتنا يحيى وعيسى نعم يحيى عيسى في الثانية، وعيسى أعلى من يحيى وأعلى من يوسف، لكن ليش في الثانية؟ لأنه سينزل قريبا، واضح؟ ولهذا الله جل وعلا في القرآن قال وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته على المشركين، لأنه سينزل سيرجع فيما بعد، فرفعة الله له كانت قريبة إلى السماء الثانية. وأما إدريس فهو في الرابعة لقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا، ويوسف في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم فاق ذلك. وأمر تفاصيل الحديث معروفة عندكم في الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة وغيره، وقد جمع هذه الروايات ونسق بينها الشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى في كتابه المعروف، والحافظ ابن حجر فتح الباري تتبع الروايات على وجه الحسن. وهنا يحصل التنبيه إلى أنه ينبغي تحذير الناس من الكتاب الأخضر، لأن معه ذكريات قديمة، ذكر الكتاب هذا مكتوب الإسراء والمعراج رواية ابن عباس أو لابن عباس، هذا غلط لا يصح منه شيء، ومن قرأ السطر الأول منه يتعجب، قال فتح الباب فإذا جبريل بالزمرد وكذا، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في موطنين، في أول الإسلام في مكة، ثم رآه الفوق عند سدرة المنتهى، وقبلها هناك رآه. الحاصل أن هذا المعراج يدل على علو الله جل وعلا على خلقه، ويدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على كلام الله جل وعلا، وأن الله يتكلم بحرف وصوت، ويدل على أن الجنة والنار مخلوقتان، وغير ذلك من الفوائد. نعم، قال بعدها قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. حوض النبي صلى الله عليه وسلم مما يدونه أهل السنة والجماعة في كتب العقائد، ليش؟ لأمور. أولا هو من الغيبيات، وأهل السنة والجماعة يدونون في العقائد بالأساس يدونون الغيبيات، والإيمان بالغيب يا إخوة قربة عظيمة عند الله، بل لا يصح الإيمان إلا به. وأن تؤمن بهذا الغيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات القرون هذا أمر عظيم، واضح؟ ولهذا الله جل وعلا قال من خشي الرحمن بالغيب، قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وغير ذلك من الآيات. إذن قال إذن هذا أولا لأن من غيب، ثاني لأن الروافض لهم مقالة في هذا الحوض كما سيأتي، والأمر الثالث أن الحوض مما شرف الله جل وعلا به هذه الأمة، والكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن لكل نبي حوضا كما في سنة الترمذي وذكره الألباني في السلسلة، واضح؟ إذن الحوض له مكانة. طيب هذا الحوض وين هو؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. أين موضعه؟ في عرصات القيامة. ما معنى كلمة عرصات القيامة؟ هذا اللفظ يستعمله العلم، بعضهم ينطق ولا يعرف ما معناه. ساحات القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض تبدل بيضاء عفراء كرسي النقي الصحيح. هذه الأرض التي لم يرق عليها دم ولم ترتكب عليها معصية هي ساحات طويلة لا ترى فيها عوجا ولا أمثى، هذه هي عرصات القيامة، أي ساحاته الواسعة الممتدة. هذه العرصات فيها الميزان والحساب وكل مراحل الآخرة التي سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. اختلف أهل العلم وأهل السنة في موطن الحوض، والأقرب والله أعلم أنه قبل الصراط. ليش؟ لأن الحاجة إليه تكون قبل الصراط من جهتين. الجهة الأولى أن أرض المحشر في أوله أو في أولها العرق والشمس التي تدنو فوق الرؤوس قدر ميل، فالعطش والعرق هنا، فمناسبة وجوده هنا أولى مما أن يكون بعد. والأمر الثاني أن الحوض مما يستبشر به المؤمن، ومن المعلوم أن الفزع بعد الصراط أقل بكثير من الفزع قبل الصراط، فالذي جاوز الصراط ضمن دخول الجنة، وإن لم يدخلها بعد لكن ضمن دخول الجنة. ليش؟ لأن من مر على الصراط فات النار، ويأتي في قنطرة يقتص فيها المؤمن للمؤمن، ثم بعدها ساحة ثم باب الجنة، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعده. فمن مر الصراط النار تكون أمامه ولا خلفه؟ خلفه. إذن مناسبة أن يكون الحوض هنا أولى. إذن النقطة الأولى موضعه قبل الصراط في عرصات القيامة. طيب الأمر الثاني، هذا الحوض شكله جاء وصفه في السنة بأن طوله شهر، أي مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر. إذن شكله ماذا؟ قد يكون مربع وقد يكون مستدير، لأن حتى الدائرة القطر هذا والقطر هذا كيف وهذه في لغة العرب يحتمل، وقولهم عرضه مستطول في لغة العرب يحتمل حتى لو كان دائرا، واضح؟ لو كان دائرا العرب إذا كان مشت نفس المسافة من هنا ومن هنا قالوا عرضه مثل طوله، لكن عندنا حديث آخر في صحيح مسلم. أحسنت، عبر بالزاوية، لا يمكن أن يكون دائرا. فالأقرب والله أعلم أنه إيش شكله؟ مربع. طيب هذه من مسائل الاعتقاد التي يظل فيها مخالف؟ لا، ولهذا ذكرنا لكم في الدرس الأول مسائل الاعتقاد ليست على وتيرة واحد. طيب إذا شكله مربع، قال ماؤه أشد بياضا من اللبن. وها هنا فائدة لطيفة في هذا الرد على الطبائعيين والفيزيائيين الذين يقولون الماء لا لون له. الله أعلم بخلقه منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك منهم بإخبار الله تعالى له سيكون الماء لونه إيش؟ أبيض. عند العرب يسمى أبيض، واضح؟ قال ماءه أشد بياضا من اللبن وذاقه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. طيب آنيته كيف هي؟ عدد نجوم السماء. وفي تشبيهها بنجوم السماء نستفيد فائدتين. فائدة الأولى في شكلها كما وكيفا، أما كما فهي كثيرة، نجوم السماء إذا نظرت كثيرة لأن الأمة لها عدد. والأمر الثاني حسنها وبهاؤها فضياؤها كضياء النجوم. طيب لو النشس يقول في الدعاء اللهم اسقنا شربة من يدك، تصح هذه ولا تصح؟ لا تصح، لأن الآنية ليش هذه إذن؟ ولهذا نبه على إيش الصح الفضيلة، الفائدة دقيقة، واضح؟ الآنية مجعولة لتشر، ائتني بحديث واحد فيها أن الناس يشربون من يدي قلنا به. إذا لم يكن ليس هناك حديث فالأصل الشرب بهذه الآنية. طيب هذا الحوض من يريده؟ كل الأمم؟ لا، لأن لكل نبي حوضا. طيب إذن كل أمة لها حوض تتبع نبيها، هذه الأمة تمتاز بهذا الحوض، وهذا الحوض له كم من ميزة؟ ميزات، منها ما ذكرنا، فإن وصفه يدل على ارتفاعه بين الحياض. والأمر الثاني إيه؟ هو أكثر الحياض ورودا، لأن هذه الأمة نصف الجنة، واضح؟ فأكثر الحياض ورودا هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمة أقل الأمم أزمانا، واضح؟ ومما زادني عزا وشرفا أو وتيها وكدت بأخمس أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. هذا الدين عز وشرف لو كان الناس يعلمون، ولهذا دراسة العقيدة مما تجعلك معتزا بدينك. هذا دين عظيم لو مات الإنسان في سبيله لما كان عليه كبيرا، بل ليس عليه بكبير. واضح؟ فهذا الحوض وراده وواردوه كثيرون، لأن يشتد الظمأ فيأتون يشربون. كيف يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ غرا محجرين كما في الصحيحين. فالذي لا يصلي يا إخوة يخشى عليه ألا يعرف، وهذا حذر الناس في الذي لا يصلي، لأن الناس وإن كانوا لا يصلون فيهم ربما نوع تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في حبه، فلو قلت له لعله لا يعرفك ربما يؤثر عليه في قلبه مع سائر النصوص والآية. واضح؟ طيب، ثم يأتي أقوام فيزادون عن هذا الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي، وفي لفظ وصيحابي أو أمتي، يقولون ماذا؟ لا تدري ماذا أحدث بعدك. طيب، إذا نستفيد من هذا كم من فائدة؟ أن الذي أحدث في دين الله حري به أن يذاد عن الحوض. واضح؟ طيب، الإحداث على كم من نوع؟ على نوعين. النوع الأول إحداث أكبر، والنوع الثاني إحداث أصغر. الإحداث الأكبر هو الكفر بالله جل وعلا، ويدخل فيه البدع المكفرة والردة عن دين الله. ولهذا من ارتد من العرب وهم الذين ينطبق عليهم اللفظ أصحابي في الظاهر، ولكنهم ارتدوا، فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم الحديث. فمن ارتد أو ابتدع بدعة مكفرة سيزاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني من ابتدع بدعة غير مكفرة حري به أن يدفع عن الحوض نكالا به، وإن دخل الجنة فيما بعد. يقول القحطاني في نونيته متكلما عن الحوض، قال يسقى أي من الحوض بها السني أعذب شربة، ويذاد كل مخالف فالتاني. وهذه المخالفة قد تكون في أصل الدين على وجه يخرج العبد من الدين فتكون ردة كبرى، وقد تكون بدعة دون ذلك، ولكنه يذاد عن هذا الحوض. فمن أراد أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شاربا من حوضه سائرا على طريقه فليلزم صراطه في الدنيا، فمن ثبت على الصراط في الدنيا ثبت على الصراط في الآخرة. قال تعالى فاستبقوا الخيرات، قال ابن سعد في تفسيرها قال فمن سارع إلى الخيرات في الدنيا سارع إلى دخول الجنات في الآخرة. ونظير هذا عند ابن القيم في أول مدارج السالكين. والمراد من هذا أن من ثبت على صراطه في الدنيا ثبت يوم القيامة، ومن شرب من شرعته في الدنيا شرب من حوضه يوم القيامة. قال ابن القيم في طريق الهجرتين وساقه نظما في النونية، قال هذا الحوض، ويجرنا للمبحث الآخر، من أين يأتيه الماء؟ من الجنة. من وين؟ من نهر الكوثر. الكوثر وين؟ في الجنة. إذن الكوثر يأتي من الجنة ويصب في الحوض. كم يصب الميزاب؟ ميزابان يشخبان في هذا الحوض. إذن الماء الذي فيه من وين جاي؟ من الجنة. إذن شفت الشرف الأصل. وهنا تفهم أنه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، ولا الذي يشرب من الشرب لا يظمأ بعدها أبدا، الجنة كلها كمال. واضح؟ هذان الميزابان من الكوثر يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. قال ابن القيم قال كما أن حوضه الذي في القيامة يصب فيه ميزابان من الجنة، وكذلك دينه الذي في الدنيا يصب فيه ميزابان من الوحي، من الكتاب ومن السنة. طيب، الذي شرب من هذين الميزابين في الدنيا حري به أن يشرب من ميزاب الآخر. والذي حرم هنا حرم هنالك، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. واضح يا إخوة؟ ومثل هذه المناسبات حسنة وهي كثيرة في كلام ابن القيم، من تتبعها وجد العجب. واضح؟ كالذي ذكرت لكم في الصراط وفي المسارعة للخيرات وغير ذلك. واضح؟ حتى ذكر أهل العلم، وهنا جملة معترضة وسيأتي ربما مزيد بيانها، قول النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار. ليش؟ قال لأن لما تكالبوا على الخلق والحكام في الدنيا كان مناسبا أن يكونوا كلابا يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. الدنيا هذه ما تحصد هنا تزرع هنالك، فمن فاته الزرع وقت البذار فلا تراه يحسد إلا الهم والندم. إذن الحوض يأتيه النهر من الكوثر. قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر. بوب عليها البخاري بالحوض. ليش؟ لأن البخاري لما بوبه لا يعني أن الكوثر هو الحوض، يعني باعتبار البداية ولا باعتبار النهاية؟ باعتبار النهاية، يعني أنه يصب في الحوض، أو إن شئت الحوض باعتبار البداية أن تأتي من الجنة واحد منها، لا يعني أن الكوثر هو الحوض. طيب، قول الشيعة بأن هؤلاء هم صحابة رسول الله وأنهم أغلبهم ارتدوا وأنه لم يبق منهم إلا أربعة أو خمسة كصهيب الرومي وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وغير ذلك، كل هذا كفر أكبر باتفاق المسلمين، وقد ذكر هذا القاضي عياض في الشفاء وتبعه شيخ الإسلام في الصارم المسلول. فمن زعم أن الصحابة ارتدوا إلا نفرا قليلا فهذا ارتد بإجماع المسلمين، لأنه يعارض النصوص التي جاءت في فضلهم وفي تبشيرهم بالجنة. وهؤلاء كما قلت لكم قوم قليلون ارتدوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم، فإن ظاهرهم الصلاة وباطنهم الكفر بالله جل جلاله. والشيعة هم أولى الناس أن يكونوا من أهل النار، لأن الشيعة لا يغسلون أرجلهم في الوضوء، وهم يمسحون بلا خف ولا جورة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ويل للأعقاب من النار. فأي الفريقين أولى بالنار؟ هم لا شك. واضح؟ طيب، في مبحث آخر عن الحوض. طيب ذكروني على كل. قال غياثا لأمته، قوله غياثا أي أنه الله جل وعلا يغيثهم به في عطش وفي عرق يوم القيامة. قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة مما من الله جل وعلا به على هذه الأمة، فإن العبد وإن قصرت أعماله فإن كثيرا من هذه الأمة ستدركه الشفاعة، وإدراكها إدراك الشفاعة للعبد قد يكون من باب درء المفاسد وقد يكون من باب تحصيل المصالح. فإن كان إخراجا للعذاب منه في عذاب هو فيه كعصاة الموحدين، أو من نار استوجب دخولها فلم يدخلها، يكون من باب درء المفاسد، وإن كان لإعلاء درجته في الجنة يكون من باب جلب المصالح. ولهذا الشفاعة التوسط للغير لجلب خير أو دفع ضر، وعلى هذا تفهم التعريف. واضح؟ طيب، هذه الشفاعة مبحثها في كشف الشبهات وقد مر تفصيلها، لكن اعلموا أن الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبعضها خاص به وبعضها ليس خاص، لكن بما أنه يعني تكلمنا مرارا في هذا الموطن فنمر عليه بسرعة. فقط إشارة، إيش قال هنا طحاوي؟ قال كما روي في الأخبار، لكن الشفاعة وردت في القرآن، وبعثه مقاما عسى ربك أن يبعثك مقام محمود. قال محمود جاء تفسيره تفسيرا صحيحا بأنه الشفاعة. طيب، هذا يجاب عنه بأمرين. الأمر الأول أن هذا أمر منازع فيه، تعلمون كلام مجاهد في مقام محمود غير هذا. طيب، فالطحاوي أعرض عنه لأن فيه نزاعا. والأمر الثاني ما هو؟ هو أن هذا جاء أصله، وأما تفصيله وين جاء؟ السنة النبوية. فهو ذكر روي في الأخبار لأن التفصيل جاء هنا، ولهذا نظائر كثيرة. كم من مبحث جاء إطلاقه في كلمة في القرآن وتفصيله إنما هو في السنة. قال شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى في، لا أدري هل هو في تعليقي على الطحوية، أظن نعم، على المتن المجرد لا على الحاشية، قال فائدة عزيزة توافق ما ذكرت لكم عن القرآنيين في الدرس الماضي، وهي أن كثير من المباحث جاءت مجملة، العقدية كما الفقهية، الفقهية واضحة، ولكن حتى العقدية جاء ذكرها مجملا كالحوض، رأيت جاءت الإشارة إليه بالكوثر، لكن الحوض ذكره كامل لم يأتي. طيب، جاء ذكره مجملا في القرآن وفصلته السنة. من الحكم وراء هذا والله أعلم امتحان الخلق، هل يذعنون لما جاء في السنة أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول ما جاءني في كتاب الله صدقت به وما لم يأتي في كتاب الله لم يؤمن به. واضح؟ فامتحان الخلق بكثرة الأخبار بالسنن يتبين لله جل وعلا من الذي يتبع الوحيين من الذي لا يتبع الوحيين. واضح؟ وهذه إشارة حسنة دلائلها واضحة. ثم ذكر الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا تعالى من آدم وذريته وأنه حق. هذا الميثاق يا إخوة اختلف فيه أهل العلم، هل هو الميثاق الذي ورد في الأعراف أم الميثاق الذي ورد في السنة؟ وهذا الموطن يعتبر من مشكلات العلم، ولهذا في هذه العقيدة ربما سأذكر لكم بعض المواطن المشكلة، منها مسألة التسلسل وقد مر ذكرها، ومنها هذا الموطن. فللآن إلى المعاصرين لا زلت تجد خلافا في هذا الأمر، ومحدثكم لم يستقر على قول في هذا الأمر. واضح؟ وإن كنت ميل إلى أن هذا المقصود بها الفطرة. واضح؟ لكن هذه المسألة ما اختلف فيها أهل العلم من أهل السنة. ليش؟ والمفسرون وشراح الحديث، لأن إذا حملنا هذا على الأعراف، ما هي آلة الأعراف؟ قال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالمقصود بهذا هنا إشهاد الله جل وعلا للخلق، هنا هو ليس إشهادا على مصيره إلى الجنة والنار كما في الحديث الآخر، إنما هو المقصود به دليل الفطرة، وأن الله جل وعلا غرز القدرة على قبول الإيمان في فطر الخلق. واضح؟ وأن الله جل وعلا أخذ هذا الميثاق على الخلق وهم في مرحلة النسمة، أي بعد أن خلقوا ولا قبل؟ قبل. نسمة قبل كل ذرية بني آدم جميعا. واضح؟ يشهد لهذا كل مولود يولد على الفطرة. فقال بعض العلم هذا الميثاق المقصود به هذه الفطرة، وقال آخرون لا، هذا آية فسرتها السنة. عد إلى تفسير ابن كثير وابن جرير تجد الأحاديث في هذا، أن الله جل وعلا أخرج من آدم ذريته، هؤلاء قوم إلى الجنة ويعملون بعمل أهل الجنة، وهؤلاء إلى النار ويعملون بعمل أهل النار. فالأول فطرة والثاني مسألة القدر، والمسألتان مختلفتان. هل هذا باعتبار ما غرز الله جل وعلا فيهم، أو هذا باعتبار ما سيؤول الناس إليه؟ ونظير هذا الكتاب الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الجنة وأسماء النار، وسيأتي ذكره. واضح يا إخوة؟ فهذه المسألة مشكلة، ولو نقلت لنا بحثا في هذا وصرح الشيخ أحسن عرضها في شرح الطحاوية. قول شيخ صالح، هو قوله الذي يمكن أن شقيت له مبحث حسن في أضواء البيان، وهي مسألة لا شك مشكلة. واضح؟ لأن الحديث أيضا فيه عبارات تجدها في الآية، بل جاء في بعض الألفاظ أظن الاستدلال بالآية، ولو ثبت هذا يكون هذا تفسير الآية، لكن لو جئت تظهر تجد أن الآية فيها أمور غير موجودة في الحديث، فالمسألة ليست بالهيئة. أحسن من توسع في هذا الباب هو الحكمي في معارج القضاء. نعم أحسنت. وإيش خرر هو؟ رجح كونه ميثاق، هو ميثاق فطري. أنا ما توقفت، يعني كنت بحثت من قبل، أشرت أظن إلى كلامي هنا في بعض المسائل، توقفت أن السلف اختلف في تفسير الآية، هل هي المراد بها الميثاق الذر أم لا، وإلا فأصل الميثاق يعني يتفقون عليه لحديث أنا الفطرة. كنت أخذت عليك قبل ذلك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي، فأبيت ألا تشرك بي، وحديث أن الله مسح على كتف آدم اليمنى وقصته مع داود وأثار عن السلف. فما أذكره قولك السلف اختلفوا يعني في تفسير الآية، هل هي المراد بها الفطرة أم ميثاق الذر، وإلا أصل الميثاق في الذر الأصل أنهم يعني اتفقوا عليه، يعني كلهم يعني لحسابك السلف يقولون أن هذا لا ينطبق على حديث آدم الذي ذكرناه في أن هذا هؤلاء إلى الجنة ويعملون بعمل أهل الجنة. الناس لك يتفقوا عليها، لكن مسألة هل الآية يراد بها ميثاق الذر أم يراد بها الفطرة؟ الحسن يرى أنها للفطرة. أظن حتى ابن عباس قوله يخالف غيره ربما حتى من الصحابة. لا، ابن عباس يرى أن الذر ففي الخلاف في الآية لا في تقرير المسألة. إن شاء الله نزيد نفهم الشيخ ابن عثيمين شيبون شرح فتحه. الحاصل أن مسألة مشكلة، واضح. الحاصل أنتم خذوا أن فيها هذان يعني هذين القولين في المسألة، ومن شاء منكم التوسع فليرجع. نعم. قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قوله: السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال الحافظ ابن رجب: والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. نعم. إذن الدرجة الأولى هذه حتى نختصر فيها العلم والكتاب. قلنا لكم في بعض دروس مضت بأن القدر هناك مرتبتان متقدمتان عن الفعل، وهي ما يسمى بالدرجة الأولى. وكلام ابن رجب هنا موجود في الوسطية أيضا، وهو في جامع العلوم والحكم. إذن الأولى العلم والكتاب. نعم. والدرجة الثانية أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني. وقد قال كثير من أهل السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، إن جحدوا كفروا. نعم. فإن أقر بأن الله يعلم خلاص انتهت المناظرة، وإن أنكر هذا كفر بإجماع المسلمين. والناس يقولون أهل العلم يقولون هؤلاء انقرضوا كطائفة ينسب لها قول، وإلا تجد في أفراد الناس من يستعظم أن الله يعلم دقائق الأمور، وهذا موجود عند الناس، واضح. فانتبهوا، انقرضت كطائفة لها اسم ومذهب وكذا، هذا غير موجود، لكن موجود مبثوث، واضح. وعقائد المعتزلة يا إخوة اختفت باسم الاعتزال، وإلا هي مبثوثة في عقيدة الإباضية الذين هم خوارج ويتفقون مع المعتزلة في أبواب الروافض. عقيدتهم عقيدة المعتزلة، وحزب التحرير عقيدته ماذا؟ عقيدة المعتزلة. فلو جماعتا تجد عقيدة المعتزلة قائمة، غير أنها فرقت على الخلق، وهذا شأن البدع، تتلاشى ويبقى منها أمور. نعم. قال: وما أحسن قول. وما أحسن قول الشافعي، قول الإمام الشافعي. عفوا، واضح كلام ابن مالك يا إخوة؟ لكن الكلام واضح لمرة فيه، وقد تكلمنا عن هذا، وسيأتي مزيد الكلام ربما على القدر في التوفيق والخذلان وغير ذلك. نعم. قال الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا من أحسن ما قيل نظما في مسائل القدر، واضح. من أحسن ما قيل هذه الأبيات العظيمة التي نسبها جماعة للشافعي. فقط بيت هنا وأنا أتباحث معكم، البيت الثاني قال: خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. بعض الشراح من علق على هذا البيت يقول: ففي العلم يجري الفتى والمسن، أي في طلب العلم يجري الصغير كما يجري الكبير، وكل يسعى ما يسره الله له. ولكن عندي هذا يعني استبعد، لأن المقصود في العلم أي في علم الله يجري هذا ويجري هذا. فمن حرر منكم هذا الموطن فأنا له شاكر. ما المراد بعجز البيت الثاني في كلام الشافعي؟ العلم يا إخوة يبدو سهلا إذا رأيته إجمالا، فإذا جئت تدقق تجد بحر. توافقني بأنه مشكل، ونحن نحفظه من سنين هذا ولم نقف. البيت الثاني مشكل، فمن منكم يحرر أشكر له ذلك. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.